بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كي نكرر سورة الأعراف آية الإباء في كرة تربة راجع القبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أكنا جتون جركن قيان ربين سلا إسان اتتك إيسو داف إرتي ولتك أبتني ولتك رفانسون قهي جنان موسى في أمان سهراء داس ولتك رفان موسى في أمان سهراء داس ويت ولتك رفان Musa dan nutu dura darba mositu darba jalanin akana jennan darba jadeen meho madarbi tansanu darba jadeen kuni amma sihiriti ajajuramiti jadan malire yo akha isan wansila fiduf de mansan falfal rawan dalabu daf de mansan akrabbin asit isan fadiha goduf darba mi omisin darbi tanula alla je chudamale darbin sa sihiri dalaga je chudi aja juti mitiyan waitakana hindar banjari darbani jannani janama falfalanit namasoda chisanit falfala gudda dan falfala akkala alchanamaatitti sila guddinni isaa waan biraa fakkaatu kanama sodaachisuun dhufanii jedha wayta kana duuba rabbiin wa awxaynaa ilaa muusaa nutis gara muusaa kennaatitti beeysisa goone jedha deebisaa jara akka kennu jechuu jarri dhufanii aalamni akka jiruun bahe warri saharaadhaa ka walitti biyya guutuu keessaa walitti qaban waan silaa darbu darbe wanni isaan darban kun ardii tana guute nama sodaachise nama ijji namaa falfalamte waan fiigu fakkaata waan socho'u fakkaata wanni laga kanatti guurame hundi isaa muusaaleen akka ayata biraa keessatti jiru sodaa qalbii ufii keessatti dhoyfateetuma waan rabbiin isaan jedhe kana dalage وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك بيسيسا قوني دوبا غرا موسى أن ألقي عصاك أولي متي تهركاك أبدو تانا دربي جاكورا بيسيتي قوني أولي ريغا أبدو را لينجيسا إراتي فورا تجيني غافة غرسا أولي تانا دربي جاري ربين فإذا هي كنو ويتسا أولي انسون تلقف ما يأفكون وان إسان كجبانسان هندا illi qimsiti jechuun talqafu jechuun tabtalicu bisur'a daddaffimatti takkumatti liqimsite jecha waan isaan silaa walitti qabansan akkanumaa warri taarikaa himuti ulee muusaatun oyta inni darbe guddinnarraa guddattee waan biraa taateet waan silaa ardii kana jiru kana hunda liqimsiteet dhagaa mara akkuma nama qorsoo nyaatutti kakashash gooteetuma nyaatteet mukamara nyaatteet waan isaa lafatti guuran kana hunda nyaattee liqimsite ummatatti wayta as gara galtu ummanni dheessee kanarrattu daangaa ummanni hin qabne gara 25 wal fixeecha kanamara wanni kitaaban sharhoota haasa'u haa daliilatti hidhaan qabaanne malee akka taarikaatitti wanni haasa'an asii miti eegasanii fir'aawnattuu gara gallaan fir'aawnalleen isattu warwaate jalaa bahe duuba uleen sun liqimsite jedhagaa wanni rabbiin asitti nuu hime waan isaan kijibansan wanni isaan dalagan kanamaan sodaachisan sun hundi kijiba jechu fawaqaca alhaqu wabaxala maa kaanuu yacmaluun hayxi argame jedha hayxi rabbii ifa bahe jechu rehayxi rabbii duraanuu haqa hayxi rabbii duraanuu lafa jira wanni muusaan dhufeen wanni tawraat bu'een duraanuma lafa jira walaakin amma nama maraafu ifa bahe warra duraan falfala itti fakkeessanii muusaan kun falfalaadha biyyateessan tana isin baasuu deema jedhaniin kan hunda arraan tana dirree bahe nama maraafuu mul'ate wabaxala maa kaanuu yacmaluun bade jechuudha wan isaan dalagan sun falfalarra wan isaan dalagan sun bade rabbiin isa balleesse jecha faqulibuu hunaalik achitti mooyaman jedha duuba rabbiin فرعون أنا ربكم الأعلى جدوفي سحران إني بي هند كيسا ولدتك أبي في دي هندي غلبوا هنجي فتمن هنالك بكم سنة هنجي فتمن بكم أولي اللي كمسي تسانيتي هنجي فتمن جيتشو وانقلبوا صاغرين حالة تكاتو تهنين دچان تكينان غلان جيتشو مو يمانيت تكينان غلان ويتاكا كان أرغان أماني فالفالة دلقكون فالفالة كيساتي أماني كوني متها رجيتشو تهاسيما وان إساني إرواني هاسي متكالما متيكا وري تاريكا هاسوتي غرو دليل وانين قامنف هاسو نسان برباتشيسو أماني كون أمات أكام فالفالة بيكو كأدن لكويس إساني اللي هدو كبيبوتو كيسا والدتي قبامي كوني أكا واني كون فالفالة انتهيني في نيغاليف مالي في حقيقة فالفالة نبيكاني وان سهرين دالقو نبيكاني سهري تهو لقوتم اللاتيف ويتكنا وألقي السحرة ساجدين أماني واري فالفالتوني موسى دور رابطو واري ريفو يو موسى كناموني من دان أكنو قد مجدف رونا نغافة سن درب من جد ساجدين حال سجودك قد انتهنين درب من درب من إتما سجودا جدشون اختيار ملي سجودا جدشون يعني وان اتأرق يكون وان قداته إرى كدران تقولمان إساني توفالفالي نما مويو أرانتنا كوني مرتبه مستواك نتباني مويا ممكن واني نتئر جرتوني لرا موسان كون حقان دي مججو ملتي في جنان حيط اتو نسان دفتي اكوان اختيار ملي لحداني تان ججو إباران توني اعمق جدان كيساتي قدي فقو ججو علقيا ججون اختيار من هن درب من واتو إسان درب ججو كيسان درب كان كيساتي علماني كجدان ربتو درب ججو تلي هي كمجرا إيمان ربي نويتسان إساني كنا تسان دربيتش تجرا سلا حقيقة رب ما واني هولي وان أرغنيكن إيمان قلبي إساني كي سبوسيد إيمان نكوني إسان دربي سجود قران قالوني جاندوبا أماني فالفالة توتاك أما لفتهي أمان نجركوني آمنا برب العالمين ربي وانداتي أمان نجران رب العالمين تي أمان نجران ربي موسى وهارون ربي موسى في ربي هارون اتي امان نجدان اكنا جچو كنا كيس فائده وهيت تجرا جدان حق هارون اتي ونسان ربي علامات اتي امان نجچو نو هنغا ربي موسى اتي امان ني ربي هارون اتي لي امان نجچو كنا سبب ايسان جچي سيس جرا جدان مالي ويت جدان امننا برب العالمين ربي وهند اتي امان نجنان فرعون مال جرا دوران انا ربكم الأعلى جدا أنا ربكم الأعلى جدا إيا يتعنون أنا بانتني رب العالمين كان أنا بانتني أكا أمتا كان ينقل لي قدو داف أنا جيتشت وفي تقرى قلتش دبين دينان ربي موسى بان جيتشو داف ربي موسى كان اتدان جان ربي موسى كان اتدانا ليش كان لندوم نعم اللي ما لي فيه أهدو ربي موسى اللي أنا ربيته أنا تقدسي نبرت قدتي أنا تقول دي سجى تشتي كارغال شجران، هكى كم جرت سنة من جيراجيرا، أكاد بين سنجال أباتو هارون إمبرا غايا ميجران واني أكانت ياسميف ولا ما نبي تفسران، ربي موسى وهارون جنان هارون يوان جرو الله ركام، أكاد ترى لمن فكيسوسان فكيف مفيدتي، أستي هاجا هارونتي فائدان هاسميف، إشكال وانسلا إن أمت واللالا إرتي فكيسسلا جتشو يادو سمرا جوابا تكتو جتشو جوابا إساتي كتو داف ربي آلامات اتي أمن نوتي ربي موسى تي في ربي هارون اتي اللي أمن نجتشون ربو ما توقوش إني فائدان لكويس يكوني دوفيف فائدا كانا أكانا جتشو إساتو جرا كانا جلا مروفي أرك إني أمت واللالا كانت فكيسيني وسو أكاسين كجل إفا رب العالمين جنمي كجل إفا متاتي هاي رب العالمين أنا بأنا ملك كبيران جيرو أنا ربكم الأعلى جدا أنا ملك كبيران جيرو أنا تيامان جري نما أدري نساء القوف دي مجد جوغا فكس داتي هدو بينا كسيش متقى ربين تقاتني قلن جنان أما أنت نتكين نلوفي أماني أماني أمت أماني كان كيستي كتابا شرحوتا ونها سواسي أسي متي هدومن إساني إرانس في مليوناتي أولتو أمانيكم أدبا جهفاتو أماني يجو تجيرا نمني وان كان أرغي أما دبين باسان جرتو غرا همناتي تغرا غلتو تديبان أهداتات قال فرعون فرعون جدي كان آمنتم به موسى كانت أمنتني قبل أن آذن لكم وسوان هيا مسنين قنيت أمنتني أآمنتم جدجو لنين جرا سيلاني أمنتني موسى كانت أمنتني وسوان هيا مسنين قن هيا مكي يمالي موسى أمنتني إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة كوني ملغند كيستي أويتني أفتني لوغند كيستي أويتني أفتني لسنيع صنعتموه في المدينة دلقا غند كيست دليدني أفتني ولي قلتي قوتني أكانت تكفف في نجد جوداف وانغند كيستي مرئتني أفتني جدان مالف لتخرجوا منها بمصراتنا الراباس في أهلها أمتي إسيكنا ورئيسيكنا مصرا كان كيس سبابتني مصرا كان بني إسرائيل قفاف قروداف وان دليدني كوني غند كيستي مرئتني أفتني أكملت وصهيا من أنقافتين أنا ربي كيسن ربي كيسه أول أنا إفتني هيمك يا ملتي ربي موسى تتي في موسى أمنتني كتاب موسى فتي أمنتني جيجو فسوف تعلمون درجات سنتنا بود إسوان إسين إسين قوت أرجوفتتن وان أنا إسين قوت أرجوفتتن جيجو سبب درجات سنتنا عتيف سبب إيمانك كيسن كان عتيف مال نقوت أكوان جيجو جدوت أنا جرو لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف والله ننتجرا أيديكم هركين كيسني في وأرجلكم ميلين كيسني لينتجرا من خلاف والأبسي سجتة هرك مرقاتي في ميلة بتاجتة هرك بتاتي في ميلة مرقاجتة تكا أول نما فنسو في أول نما هرك تجرو فهلا تجرو كان جالك أبي إسجتة لي والرهاسين ابن أباس التلين كيف ما سوين يكوني isa jedan mali fi namni yo garato kotti murame okolutti le isa anjajan walakin yo fallat murame okol le ni sadi baja am ulenu ta layo jedan amtiji harki bita mila gararati walin tinka jeluf kana fijja martinu ta'ziba kaysati danga gahu mal jalan duba jarri سهرادا كربي ربي تأمن جداني إيماني قلبي إسان سينكم مال جدان قالوا نجان إنا إلى ربنا منقلبون نتقر ربي كينا تتريف فمنا جانين أتوان فيت دلقي هما فيت نقودي نتقر ربي كينا ديف فمنا جانين ديف فمين سكينا قر ربي كينا وما تنقم منا أي ما تكره منا مال نراجب بتجانين إلا أن آمنا أمنوا كأن يوتات ملي بآيات ربنا آيات ربي كأن نتنوتي أمنوا يوتات ملي مال نراجب بتجانين مال ما بدين نتقام وان أتن نراجب بت وان أتن فكتاته تنراغرت وان غارين تهين وان بداته وان أتن نراغرت ما مال جاني يا ربي تأمنوا تعتملي ربي كأنت تأمنوا تعتملي إلا أن آمنا بآيات ربنا آياته تربي كأنت تأمنوا كنملي ما لبنا تنور راجبيت لما جاءتنا ويت آياتنا ربي سنة رفت إست تأمنوا ملي ما لنور راجبيت جانين كوني جوابتنا جمسيسو ربي في تجكر قالن نمت تجريد عادته فسوف تعلمون جديني لو قطعنا أن أيديكم جديني أم أرغو تيت تنجديني هر كي سنجر جديني ميل سنجر جديني مال جراندو بقر ربي أفيدي بأني ربنا أفرغ علينا صبرا يا ربي كينا أفرغ علينا نرت الأنجلاسي صبرا أبس نرت الأنجلاسي جانين أفرغ جتشون كن قققم بيسي جتشون أكافان كينا ديت فراغ جتشون وانتكو كيسافي طومتي أكوان صبرين تواكي سجرتو صبري تننمت قديمت دي سيججو دانگا غهو صبري دانگا غيتنو كن نججا دبين ججبا موقفنا كغرتن كانا كدوران أزامن دوران كي سجرو أسي أسي ميتي أما كابيراتو أرغامنو تي kuni waan dandaha muumiti yoo nu dandeessifte malee waan sabrii jedhamu maruma nuu kenne akka jechuuti afaan keenyatti. Afriq aleyna sabran sabrii irratti dhangalaasi yaa rabbii keenna watawaffanaa muslimiin ammas nu ajjeesi haala muslima taaneen nu ajjeesi akka azaaba isaa kanaaf jecha iimaana irraa garangalle jecha iimaana irratti jajjabaate azaabni isaa hooma fedhelee tahu warra azaaba isaa san irratti obsu yaa rabbi nu taasisi. Kanaafu bakka biraatitti maal jedhaniin faqdi maa anta qaad waan hin murteessa jechuu mataa keessa si dhufe hunda murteessi jedhaniin innamaa taqdi haadhii alhayaata dunyaa wanni ati murteessitu jiruma dunyaa tana jedhaniin asumarraa nu ajjeesu wanni biraa waan itti dhugootu hin jirtu homa feete murteessi jedhaniin wanta dunyaa dhaatan. Maaliifi nuti gara rabbii kennaa deebine gara rabbii kennaatitti garagalle rabbii keenna obsanuu kennu isa kadhanne rabbii obsanuu haa kennu waan hin dalaga jette hunda dalagi jedhaniin kanaaf jecha wanni nuti of duuba deebinuufi iimaana san dhiifnu hin jiru. Akka ayyaanni biraatti qajeelchitutti falfala kanallee irratti dirqe jechutti waan akeekutu jira ayatoota biraa keessa wamaa akraahatana alayhi min as-sihr jechutu jira waan itti nu dirqitee nu dalaysiifte kanallee jechu. Akka waan garaadhaan jaalala qabneeti martii yoo gariilleen jaalala qabaate akka waan jaalala qabneet dirqama mootummaa sodaata aziiba azaaba isaa sodaata waan kana dalaganii fakkeessa wanni kun jechuudha. Akkana jedhanii duuba rabbii ofii kadhatan muslimni yoo rakkoon akka itti dhufte mawqifni kun akkuma gartan kana waan amrii laafaadhaa miti rakkoon guddoon akkanaatu yoo itti dhufte garri inni deebi'u garri biraan jiru. Waliyyii fulaan na dhaqqabe jechuun bakka nama fuutuu miti maalire rabbuma tokkochatti deebi'anii sabrii isa kadhatanii islaamummaa irratti du'iinsa kadhatu warra islaamummaa irratti jiraatee irratti du'u rabbi nu haa taasisu. Waqaala almala'u min qawmi fir'auna ummanni gugurdaan jedhan ammastoota fir'auna tanarraa ru'asaanii matootiin isaanii jedhan eenyuun jedhan fir'aunaan jedhan kunis ummanni badii badimatti nama kaasa jechuudha. Kanaaf jecha mootota wanni bixaanaa gaarii warra isa gargaaru warra isa waliin dalagu kaabinee gaarii wanni kadhataniif maaliifi badduu yoo taate baditti isaa jajjee baditti isa kaafti jechuudhaafi. Maal jedhaan jarri kun warri fir'aunaan bira jiru kuni waqaala almala'u min qawmi fir'aun tuutti gugurdoon tuuta fir'aunaa irraa taate sun ni jette atadaru muusaa wa qawma ati amma akkanumatti dhiifta muusaa fi tuuta isaa banii israa'el tanallee akkanumatti dhiifta liyufsiduu fil ardi dachii biyya misraa tana keessatti badii haa dalaganiif dachii teenna haa balleessaniif akkanumatti dhiifta wayadaraka ammallee hin dhiifta ayyadaraka jechuun wayadaraka ammallee si dhiisuttillee dhiifta hidmaa kee dhiisuu jechuudha. Hidmaa kee dhiisuu ree gaafa waan kana jalaa bahee namni kun marti amane nama kana guddifate amma achi kasi gabbarulleen tahu aalihaa kee ka gabbarulleen tahu jechuun wayadaraka jechuun si dhiisuttillee dhiifta jechuudha. Atadaruma sanitti yufsidu san irratti attafame atadaru muusaa muusaaf tuuta isaa dhiifta akka dachii keessatti badii dalaganiif ammallee itti dhiifta maal ayyadaraka wa aalihataka si kaddamuu si tajaajiluu dhiisuu fi aalihaatee gabbaruu dhiisuttillee isa dhiifta itti dhiisuun hin ta'u jechuudha. Maal inni nu aalihaadha inni nu rabbi jedha aalihaa qaba wa aalihataka maa jedhanii yoo jedhan aalihaa ni qaba jedhan innilleen aalihaa gabbaruu qaba jedhan ennummaan rabbi ofiin jedhu kun. Kanaafu wanti inni ana rabbukumul a'laa wanni jedhuufu a'latu isa malee kabiraa hin jira aalihaan jechuu qajeelchitii jedhan isin maansunu. Jechi asii kunillee wayadaraka wa aalihataka jechuun haa kidmaa keellee diduuf ree isaan uf kaddamsiisaa jirra. Akkuma san aalihaa teeta ati gabbartu sanillee gabbaruu akka diduuf dhiifta dhiisuun hin tahu jechuun kana asitti haasawuun kun aalihaa ni qaba jechuu kenna. Aalihaa ni qaba namaafillee qoodee qaba jechuutu jira akka kitaabaan gariin haasawutti kan namni bakka maratti deemtee gabbaratuun ofiillee ka gabbaru qabaa jedhan. Qaala jedhe duuba kaam itti qajeelfameemi eega namatti qajeelchan jawaabni inni kenne maali? سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم سنقتل دغوغوف جرجچو لفر أبناءهم إلمان إساني نقتل جچون كثر عرتك أجيلجا هد من أجيجا عرتك أجيلجا فتوت أفتنا فتئن سدانغا أبن أبناءهم إلمان إيرا فتوفتنا أكما دران فتاجر رججو durano itu majrami gafaku no musan dalam rayu itu majrami amma lafit insasan itu mafufna jacha abnahum ilman isani wa nastahi nisaahum dubarti amoni ifan najacha akisan nukaddamanif wa inna fawqahum qahirun nutin kun isan sanirati dandahu dandeti tikabna humna qabna caccabsine ufjalati bulchu dandena nujalabahun dandahani akka isin gamma chiisu isini fidala ga kawan jeruti ni warra akana jeru kabitana isaka akana jeru kana asittika ummani rifate ummani musa da kaduran li adaba kaysa ture isar rifatani jannan musan walama balame fi walama tisan ajaje walama isan gamma chiise jan laman gamma chiise lamati ajaje mal jadan qala musa قال موسى لقومه موسى انتو تيساتين جده مال جدان استعينوا بالله ربي تغرغار صفات دا جدان اما دبين هم نتين نتبامت وان ارغم ايجان غرتني دادتين سقران دقيتني استعينوا بالله هم نتين اسم تقوچا ربي تقوچاتي غرغار صفات دا واصبروا ركن نسيت دفون درتي اوبسا تنلمان ناقبدا جان ان الارض لله تجمع مجود دچين تني رب ما في يورثها من يشاء من عباده قبروت عيسى ربي نبا فد دالچس الفتنا والعاقبه للمتقين بودن غارين دنيا رتل اخر رتل تور ربي سوداتوتي بودن غارين تنوما دچي تنالي دالو مافتينا افشرا جنان موقفن كيسيرن في موقف ركيسا كناكن اجنون انسان اجتني في اجنون ني اجتي مالي اما اجنون مربي امانيتك هلين برانجيرو وني غدان هنجيرو هومنا قبانني موتما فيرا دوغيناف درا اك دران الراكاسني حقراتيتي كما اكنتي فجرتي بولچني چچبسني فقدم سيسا جرانكن علمان الله كما بتاج جرانكن amma lefit insasan ittifufuna jechu kamarada tajiran kan malta barbaachi sare nam rabbin iman isa kenne way tarakkon takka ittigalte ayyasta'ina billah rabbum fi tigarga sifatu egasani obsa qabatu jechu obsi akobaitan sadarka isa sadeninu arabi ratti obsudan masiya irra li obsudan اقدار وان غلطه نمت غلطه تنمر اتشيفتو سنرت اللي اوب سودان غوسا سدينينو اوب سقبتوم برباچي زايجا ور اوبسيت ويتي قالو جدان توت موسى داتون اوذينا من قبل ان تاتينا اتنت دفود رت اللي ركفمن جانين اوذينا ركفمن جانين ركون هغنن جدم لنوتي جيتيرتي من قبل ان تاتينا ati nabiyita ati nabiyumma danutti dufu kana duralle akkan matirakifamna janin wa min ba'di ma jiitana ega ati nabiyita ati duftelle kun akkan matirakifama jirra akkamu mata na jecha yomu manurra ka jecha wandi kun rakini kun gafi ne dala turra gaf sandura irra ka se tijirare yomu manurra ka ati kenni kun yomu manurra ka jecha mal jadan musan qala asa rabbukum ايوه لك عدوكم حقيقي هما شكين قبو ربين كيسن ايوه لك عدوكم دينا كيسن كان بلسون ويستخلفكم في الارض دجيتنا كيستي ابائسن قدو ربي شكي وهيتون قبو فينظر كيف تعملون دوبا عدوه كيسن كان دهيت اسر بلسيت بك اساسا اسن دابت فينظر دوبني لالا ربين كيف تعملون غاف بكتنا قبتن وان سندلي دلالا شكين كبو كان شكين اجدان ولكن جرجرينا تشدبين فينظر كيف تعملون ججو وان اسن غافة بك إسا كنبوتا شكري غافة إني إسا إسن الرادة هي إسا إسن الرادة برسي دينك إسن ككن إسن قول إكان غافة بكتن إسن تابي دچيتنا في قصورك نافي دنياك نهند إسن دالچيسي وان إسن دلائي دلالة جاء الربين مالي فيتو تساكنا هم بيك نبي الله موسى أرى غافة دبين أجنك هنديسا غافة بحركيسا بكسلا نمني بانت أكا نمني ساقلبي نما كيسا قفنت بشان بكا قرالمت أدام بحي كيسا بياني أجي بيان أمتا تايونو قبرو أرقنان ما جرانين اجعل لنا إلهان كما لهم آلها جانين أمتا تكا كرت أمتا قلبي نساني قبقو قادا ربنا نغرسين أمتا يهودا راكا أنبيوتا والين ويتتعامل تهان أكاتا نتا أنبيوتا والين دالغان أكما مرقاجر تنكانا يو كجيبة تاتان أكما أغاجر تن أكما أرقاجر تنكانا دقيقة دقيقة دا. الله المستعان ما الجردو بربينا ستي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين لغاق أبني جر جر آل فرعون كان أبني جر ور فرعون هردف كان أبني جر بالسنين أولاد آنسان أبني جر أولان هاتي روبا دابو روبا دابني تشودان اولا نسانيت بو دان نسان قبني ونقص من الثمرات اما سميدان الرائرتو دان من ان دبمودان اسان قبني جرا ماليف لعلهم يتذكرون حق اسان غرفماني يجو اك غرفماني بكني غرا كين ديب يعني كان نسان قبني جدا ونلو تكز غونيف لعلهم يتذكرون اكيادتنيف أكا إتين غرفة منيف ولكن إسان مالتهن ويتجدهم فإذا جاءتم الحسنة يوتلتون إسان التلفت قالوا لنا هذه تنتون ما في جدان تننمتها كقرأتا واني روبن نوروبف واني أكنت مدان نوتوليف واني إلمان نتك جيلانيف واني دنيان أكنت نوك جيلتف نوتها كقرأتا مالي في نوتي إلمان ربي تجيكو تجيرا جلال ربي تجيكو تجيرا شعب الله المختار جيتو تجرا تو تربي فيلمتو جيتو تجرا نوتو حقا قد اتا حقا قد اتين سكينا فارغن نجران فإن جاتم الحسنة قالوا لنا هذه توني نما في جران كنما شكروا لما كفروا تكفروا يجو تكفروا نعما سنبيكم اتلا لم يتذكروا نامتي سلا مالتو سانة رابر باتشيسا الحمد لله يجد سنة رابر باتيسا شكرا بيكا وين تصيبهم سيئة يو هم تو نسان تو يتأمو روم نيو دي دي يو ركم نتبو اي مصيبات ايو ربي نسان تو كي يطيرو بموسى ومن معه موسى في ور موسى والإنجير كانان هودة تفاؤل بدن جيجو جاركنا جاركنا را وان يكنانو تتهجاني تفاؤل بدن كوني أمني مرت يكنو يو لالتن كسا أنبيوت هدو يو بدين تكروفت يو إركون ركون تكروفت بدين تنخنو تروفتين إسن الرانو تروفت جانين أكا غاف سني إرى أرقل لي أكا سمج راجر بيدوان لكي سيني توفيد بيتهم يو رومن لبامي أمات توكو نكونو مال درسا أكا غاف درسان تنوفت والجين روجيته بكتبان روجيته وجبان روجيته أمان تنا رومني دي ديكا حتين خناف نجوية جران نفسي موري دراجر كفرين خطين سيدك كميجا آل فرعون بكجر وكتي آلي جتشون كوني معنا نسا آنا جتشو تلي هندو بتما قرآن كيستي أتباع ورى اتأمان جتشو تلي هندو بتما كأسيكون كآل فرعون جدو كوني أتباع جدان كآل عمران جدو أمو آنا رجان آل عمران كدبتو كآل عمران آسون آنا إسانت آنو ججا إذن آلي ججون أكما آنا أسانت سنرت دبتمو نما أتباع قومي إسا توت إسات أمانتي جالتي تورتي ليدو باتمايجا duuba maal jedhan waita hamtuun isaanitti dhufte qahatiin itti bu'e muusaadhaan hoodatan warra isaan waliin jiruun illee hoodatan warra isaan waliin jiruun hoodatan kuni haarawaa miti maal jedhaan duuba muusaan alaa dhagayaa jedhaan innamaa xaa'irukum hoodatiinsi keessan cinda allaahi innama xaa'iruhum jazaakallahu khayr alaa innamaa xaa'iruhum hoodatiinsi isaanii ka isaan hoodatan kun cinda allaahi rabbuma bira jedha rabbuma biraa isaanitti dhufe jechu hoodatiinsi isaan hoodatan kun rabbuma biraa isaanitti dhufee jedha yaasin keessatti maal jedhaniin innamaa xaa'irukum ma'akum jedhaniin akkana jechuun maali kun rabbi biraahi jedha sun isinirraahi jedha maanaan isaa keessatti tokkoma jedhan kun xaa'iruhum hoodatiinti isaanii tafaa'ula baduun isaan muusaa irrattiechi deebisanii sababa muusaatiin tafaa'ula badan sun rabbuma biraa isaanitti tahe sababa isaan aayata rabbiitii fi anbiyaa rabbii kijibsiisaniif jechu rabbi biraa isaanitti tahe sababa isaan anbiyaa rabbii kijibsiisaniif kayaasin keessaa ka xaa'irukum ma'akum jedhu sun illeen wanni isinitti taheef isinumarraa isinitti tahe badirraa wanni isin tuqe homa harki keessan dalai deenii jecha maanaan keessatti tokkoma martinuu rabbuma biraa taha sababaan isaanitti ta'uuf ammoo dalagaa isaanii tabadhiiti anbiyootatti amanuu diduufi kitaaba rabbiitti amanuu diduu jechu walaakinna akfarahum laa yaclamuun haa ta'u hedduun isaanii hin beekan jedha nurraa tahe jechuu kana hin beekanii rabbitu sababa nuti badii tana dalayneef sababa nuti anbiyaa kana kijibsiifneef sababa nuti isaan kijibaa falfalaa nuti jenneef nutti buuse jechuu kana hin beekanii akka waan sababa isa nabiyyoota saniitiif itti dhufee fakkeessan jecha waaluu jedhan ammas eenyutu jedha fir'aawnaa fi tuuta isaattu jedha maal jedhan muusaadhaan jedhanii waqaaluu mahmaa ta'atinaa homa feeteenuu nutti dhuftu jechu takka homa feeteenuu yoo ka nutti dhuftu taate mahmaa ta'atinaa bihiin kun maa jechama mahmaa jedhu kana keessatti jira ayyi shay'in ta'atinaa bihii jechu homa tahee haa tahu waan isa saniin ati nutti dhufte min aayatin malkata waan silaa ati nabiyyii tahuu irratti qajeelchuu irraa litasharanaa bihaa ree nuun qajeelchuuf hin jedhan isaanii akka nuun falfaltuuf akka nuun dhamaaftuuf ka ati nutti hin dhufte homa fedhee haa tahu famaa nahnu laka bimu'miniin nuti sitti ka amannuu miti jedhaniin mahmaa ta'atinaa bihi malkata rabbiiti jedhi ati homa feetee nuu dhufi aayata rabbiiti jedhi uleellee fidi aayata rabbiiti jedhi harka keellee bakka keette kaayiitii nutti gadi baasi ibsi homa fedhee haa tahu homa feetee nuu nutti dhuftu aayatarraa ayya aayatin kaanat jechu min aayatin jechuun kun aayatuma taate haa taatu malkatuma taate haa taatu bishaan dhagaa keessaa nuu baasu haa taatu dhagaa gaarri nurratti ol fuudhamuu haa taatu wanni banii israa'el kana irratti hin dalagamin hin jiru homa feete fidi litasharanaa biha nuun falfaluuf ati waan ati nutti fiddu kana famaa nahnu laka bimu'miniin nuti kanaa jecha kasi dhugo oomsinuu miti nuti kanaaf jecha irra jirta kasiin jennuu miti jechuu kana irra jirta duuba aayata fiduu santu dhara tahee miti maal jedha rabbiin duuba fa arsalnaa alayhim uxuufaan isaan akkana jennaan xuufaana itti gaddhiifne jedha iqaaban lahum calaa takdhiibihim wacinaadihim akkanatti anbiyoota keenna isaan kijibsiisuu kanaaf jecha aayata rabbii amananii qabatuu fiduu isaanii kanaaf jecha fa arsalnaa calayhim isaanirratti gadi dhiifne axuufaana rafrafeena itti gaddhiifne jecha bishaan itti gaddhiifne jecha xuufaanni bishaan guddaadha bishaan kanarraa waita himan torbaan tokko walitti dhaabee roobee jedhan roobni kun mana mara seeneet manaa gadi bahuu nama dhoggeet nama taa'u kokkee gahe jedhan ka dhaabatuu miti akka kana keessatti rakkina daangaan qabne seenaniin muusaa itti warwaatan jedhan jidduu kanatti ayatata kana ayatoonni asitti dubbatamte kun shanii akkuma rabbiin jedhu ayati mufassalaatiin adda babaatuudha taan itti fideen rabbiin waan isaan sanitti dalagan laaleetuma taan itti ida'a tartiibaan ajaa'ibaa wayiitu keessa jira tartiiba asitti haasawame kana wayita rabbiin rooba kana itti gadi dhiisee rooba kanaan gadi bahuu isaan dhoggee haga isaan miidhu akkuma ayanni itti qajeelchitu kanatti xuufaanniree bishaan dachii mara dhooyseen jedhanii dachii mara dhooysee bishaan kun itti isaan rakkisu muusaadhaan waa lama wacdaa sii galla jedhaniin waa lama sii baallamna rabbi nuu kaddu jedhaniin maali yoo ati bishaan kana xuufaana kana nurraa fuute sitti amanna jedhaniin takka بني إسرائيل كانوا لين أتقدّي سايتو كان سوى لين قديفنا جانين طيب رب موسى ربي قرأتت طوفان الرافو رميت بشان قدّي بيه روب نرادة آباتي دچي مغرسي تيفي جيرون طبيعو في تدابي تيان هيا كاجرنا ربي سني قدّي طوفان سر ربي سنر رادي مسيسي دچي نغيت سني باتي أهديتي يناغو تاجنان إيسا سبعين جانين amma kalaaf haa marge midhaan waan biraa tahe jedha reeroobne kanatti roobeemi midhaan lafaa ol kahe waan biraa tahe jedhan maal jedha duuba rabbiin wal jaraada awwaannis itti gaddiise amma didaniimi awwaannifni muka gurraacha tokkocha lafatti nan bifne midhaan isaaniitii fi waan isaan facaatan mara xamgatee lafarraa fite jedhan duuba wayita wanni akkanaa kun argamu maaltu itti argame jara kanatti dubbiin itti deebite ammallee wanni namni nyaatu lafaa dhabamte wanni horiin wanni ruuhi qabaa nyaatu lafaa dhabamte itti deebaniituma kadhatan ammallee muusaa waan jenne san lamaan sii guunna sitti amanna bani israa'ilee si waliin gaddiifna rabbii kennu kaddu jaanii nabi allahi muusaan nabiyyiidha tidma deebee kadhateef rabbi irraa fuudha jaan kanas gaafa irraa fuudhamee midhaan akka duritti deebi'ee baala baasee muuni baala baasee wanni marti qajeeltee hayaa jara nakaadii tiyana guuta eessa sibeenaan tama gaafa duraati akkana taanaarri amma midhaan toleemi itti madiisi jaan rabbiin ammallee murataniit galfatan kaama isaan galfannaan wal qummala asitti daanayoo itti gaddiise naqasaa jedhan kana ka midhaan ka wannoo seeneree midhaan ga'e nyaataami kun raammoon eegaa boollatti warra naqu tahina warra qafotti naqatu tahina uma naqatettu haa naqatu namtichi eega midhaan gahee bilchaatee manaan gaayatan amma roobni illee balleessu akka isaan jedhanitti sila awwaannifni reeree kanan nyaatu awwaannifni ka ala jiru nyaata kuni galeemi jalaa baanee jechaadhaaf didan ammallee dinnaan kama galchan kana manatti rabbiin naqasaa itti gadi dhiiseet daanayoon daaraa gooteetuma waan isaan galfatan kana fitte ammas kadhaan sarmatti deebite nabi allahi muusaa wayita kanatti deebi'u ammallee kadhatee fi kanallee irraa fuudhe san booda waddahaadiyaa raacha itti gadi dhiise kuni fatraan biraa midhaan muratanii midhaan gahee fi galfatanii bakka nyaataa bilcheeffatu wayita isaan gahan akkuma itti bilcheeffatan dhaban maaliif akka itti bilcheeffatan dhaban yoo waaqotee irra kaayanii jedhan raachi keessa bu'e yoo ibidda hin qabsiifna jedhan asiin ibiddatti tari yoo gadi ciifna jedhan firaasha gubbaa guutu bakkuma takka gattaa'u isaan kutte jedhan alamaan ulamaa hin gariin raacha wachi ariitana makkamta kan maan amma jiru kun akka waan san irraa hafeetitti fakkeessaa kitaabban gariin raachi yoo achi oofte sin raachi hin deemu sitti as deema aksii kanaaf jecha ibtilaa aree kun akkuma itti godhatanii akkuma itti nyaata wallaalchise kunillee nabi allahi muusaa kadhatanii kanlee irraa fuudhe waadiin sanuma lamaani kunilleen hin didamee kunilleen hin diigamee eegasanii rabbiin kashaneessoo maal itti gaddhiise waddama dhiiga itti gaddhiise dhiini kuni maali jennaan ulamaani gariin funuuna jedhanii fassaranii gariin qaamuma biraa irraa dhiiniya ajechuutti fassaranii garii lagaa fi maddaa fi bishaan isaan dhugan maratu dhiiga ta'etti jechuutti fassaran. Rabbiin hin gaamaraawu ka rabbii bal'aadha. Martinuu keessuma seena wanni ka tafsiirri tuttuqe kun. Martinuu keessuma seena. Layni isaan dhugan marti dhiiguma ta'e jaan. Hattaa gariin kitaabanii wayita fakkeessu asumatti baneen Israa'el warri Muusaadha warri amane kun bishaanuma nagaadhu. Yoo kadhatanii nu obaasaa jedhaniin kaasni kaasa isaaniitti as taree dhiiga ta'e. Wanti dhee qudraa rabbiitiimi. Akka kanaa waliin akka kana ijaan arguu waliin amantii rabbiin dabarsiniif subhaanallah ijara kana rabbiin. Badadiinsa yoo taate Muusaan taphatti nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gaafa isaa miraaja bayan maal jedhee inni caalajtu banii Israa'el. Badadee dadhabe jechuu nabiy allahi Muhammadiin inni jedhu san hin danda'u ummanni kee kadhadhu ammallee hatta shanii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam qeebalanii galaniin kana kadhadhu shaniin tunillee hin danda'anii deebii jennaan marraa meeqa deebii amma saalfadha jedhanii didan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Maaltu Muusaa akkas goosise tajriba akkanaatu xiinxallaa akkanaa qaba jecha ummata kanaa waliin waan zamana dheeraa keessatti. Idan kana mara rabbiin rafrafeena itti gadhiise awwaannisa itti gadhiise daana'oo itti gadhiise raacha itti gadhiise dhiiga itti gadhiise kuni marti waan rabbiin mokkoraa isaaniitii fi malkata nabiyyaa Muusaa akkuma ayata biraa keessatti fiitis ayatiin jedhaami ayata sagalii kenneef nabiyyaa Muusaadha. Ayanni sagalii kana qofaa fi miti irra beekamaa waan isaa kenname jechuudhaaf akkas jechuudhaan lakkaa'ama malee wanni nabiyyaa Muusaa kenname asii miti. Sagaliin kun wanni kanarraa hafe nabiyyaa Muusaan itti kadhatee fir'aawnaa fi aalii isaati duniyaa kennitee kanaaf quufanii akkana ta'anii yaa rabbi duniyaa isaanii tana haqiitii lafarraa balleessi jedhee duniyaalleen duraa xamsii taatee baltu jira siniinaan isaan qabuu jedhan kun. Inni ka biraa ammas bahar dhoosuudhaaf jedhan ka gaafa jalaa bayanii san kun harkaa fi uleedha sagaliin ka jedhamee lakkaa'amu isa sagalan kana. Lakkoofsa sagalii kana keessatti ulamaan hedduu wal dhaban sharhii adda addaa yoo laaltan warri gariin hattaa harkaa fi uleenuu keessan seentu kuni Muusaa qofaaf kenname jara shanantana malee naqsal anfus lubbuun isaanii dhumuun duutilleen kata isaan irratti argamti takkaa lamaa miti du'a san fa'aatu lakkaa'ama kanatu lakkaa'ama jechuudha wanni ulamaa'iin dubbatan haa tahu ka irra qalbiin boohartu sagalii kana shan ka ammasitti dubbatame kana. Kun akhduhum bisiniin torbaffaan bahar isaanii dhoosuudha saddeetaffaan yaadiidha saglaffaan asa jarri kuni saglan ka rabbiin suuratul israa'iin keessatti malkata sagalii keessatti isaa kennine jedhu. Kana malee gaara isaanii irratti ol fuudhuun dhagaa keessaa bishaan isaanii baasuun wanni akkanaa tokko lamaa miti wanni isaanii waliin argame irra beekamtuu keessaa haasa'ee jechuudha wanni. Kuni keessa maqaa jedhamee achi sagal jedhameef jechuudha. Maal jedha duuba rabbiin waan isaanii itti gadhiifne kana keessa ayaatiin marti waan dubbatamee kuni malkatoota mufassalaatiin gargar baafamtuu taate jecha. Gargar baatee zaman adda addaatti kan isaanitti dhufte jechuudha. Isiinillee ifa baatu waadhiha kan namni marti argu namni marti beeku. Akkasii waliin isiinillee walitti dhaabatteetii miti adda babaatee dhufte jechuudha zamanatti. Zamanni kun addaan fagoo miti jedha kitaabaan garuu. Akka taarikaa akka himanitti ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii akkanaa keessatti fatraan rakkinni kun irra turu haga tokko yoo tahu waan san irraa bahuun bal'inatti deebi'uun ji'a lama sadii ammallee gaafa isaan san didanii ahadii san guutuu didan ammallee qabamuudha jecha. Maal jedha duuba sanitti aanse fastakbaruu akkanatti kana hunda isaanii kennuu kanaa waliin waan kana hunda isaan argisiisuu kanaa waliin fastakbaruu boonaniiti wakaanuu qawma mujrimiin tuuta badiin isaanii mumul'attuudhaa tahan jecha ummata mujrimaa tahan jechuun ummata badiin isaanii jurmii qabdu jechuudha. Ummata badiin isaanii mul'attuu taate warra badiin isaanii mul'attuu taate tahan ولما وقع عليهم الرجز إساني رت أرجمي جنان الرجز أزام نيام دبتمي دبركون إساني أرجمنان رجزي كان أزاب مأم دبتمي دبرك طوفانا جرا داكمال ربين اتقديدي سكانا جو چوتي فسران لماني هدون ورغاري رجزي كان طاعون جو چوتي وري فسران لين هنجرا إساني رت أرجمنان الرجز أزام نكون إساني أرجمنان رجزين أزاب ما نوع أزاباتي كأم دبتمي كان في كبران لئي مقبتا ربين إساني رت أرجم سيسي أزام إساني رت أرجمنان قالوا يا موسى جراني كأما دبرك هنا جتشو عن كنو إراهي جرانكون وان جتشي سانيكون ما الجراني موسى ران اتلفاني يا موسى ادعو لنا ربك بما أحد عندك ربي كنو كدو وان ربين أهدي سبرك آية الرا ربي كنو كدو وان ربين سبرك آية أتي كتابة سبرك جرا نما بالليس اللي أكتتو اتتوبة بيتا أكاتا توبة اتديب أن اتتوبة نديبس أكنام جروتي وَالرَّبِّينَ سِبِرَكَ آيَةِ سَنِي الرَّبِّ نُوكَدُّ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْسَ عَذَابَ نُتِّبُ إِكَانَ يَوْكَ نُرَّى سَايْتُ نُرَّى فُوتُ تَهِي لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَاللَّهِ سِتِّ أَمَنَّ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ والله يا ملئ سوالين قد ديفنا بني إسرائيل إلمان إسرائيل كأفجلت ديفنا أكتي قبر قد أني أفخدم سيفنا كان سجلا قد ديفنا جرانين إذن بألم نكون أزام نسان رت أرقم يكون كما مريفو دبتمي دبركنا كل أزام نتوقع أرقمون أكن مجانين ودعو لنا ربك بما أحد عندك لإن كشفت عن الرجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل جانين إلمان إسرائيل كان سوالين قد ديفنا جانين فلما كشفنا عنهم الرجز عذاب سن الرافون انجر دوب ربين ويتنوت الرافون جرى سن الرا يهودا سن الرا ويتفون الرجز عذاب اتبوف نسن إلى أجل هم بالغوه هقا بالما إسان إسا قهنيت يو الرافون إذا هم ينكثون كونو إسان نديغا جتشا حديثا إلى أجل هم بالغوه جتشون يو الرافون عذاب سيو إسان الرافون إلى أجل هقا بالما تقوت يو الرافون بالما هي قوني في يو بالما تي هقا بالما سنينت الرافون هم بالغوه إسان سن أتشك هقايان جيتشو إسان سن بكا بالما سن كقايان يو هقا جيه تقوت فكينا في الرافون أمي هقا جيه تقوت سن نقهما جراتني اتبالتي تلتي جراتن جيتشو يو متى اللي تيكسو يو إتسا بكا سن قهني بكا سلا بالما إتي قوتني فوانجراني من سن سوالين قديف ناسي تعمل ناسا قهني جدان إذا هم ينكثون نديغن جتشو كنو حديثا نديغن فانتقمنا منهم جلدوا بربي إسان الرها لوباني قدو إسان الراباني جرى جرى سن الرا أمتا يهودا كاكسي تدر أبسيسي سن الرا قدو باني جدا أكم اتباني جنان فأغرقناهم في اليم بشان إسان ياتشف نجرا فأغرقناهم جدشون غرقين بشان نما فراتون بشان نما فراتي جدا بتكا بشان ياتي جدا بشان ياتي جدا ويتا بشان دبتان كا هانكي ناتي فأغرقناهم جدشون بشان إسان ياتشف نجدشو بشان إسان ياتي جرسا فأغرقناهم إسان فنة في اليم بحر كيست إسان فنة بأنهم كذبوا بآياتنا سبب إسان ملكتوتة نتكاو آياتوتة نتنوتت في نتانا هندك جبسيساني وكانوا عنها غافلين إسيسان الرادكتوتة هنيف إسان في النيجرة ونمت إسان في النيف مالي في ونمت إسان الرحالو بانيف تكاو قدو إسان الرابانيف مالي في ونمت بشان إسان ياتف نيف مالي في بأنهم كذبوا بآياتنا سبب إسان آياتك نتك جبسيساني وكانوا عنها غافلين أما سوان إرادة قتني في جد آية تينتنا هم بين إرادة قتني جد آية نتيامة تنسينو وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وموسى بألما قلو سانيكا كموسى ربين دجيتنا إما إسن آلشيسا دينا كيسان كان اللي إسن الرحلاك قلو دافتا آخرب إن جرون سان ربين دوب فأغرقناهم في اليم جده بعلم ندورا حقك أميكا أيهلك عدوكم كإن جدينسان عدوي سر ربي بشان ياتشيس عدوي هكس غوسان أكي سنبيت انسان اتي بشان ربي رسمان دي جديني كما موسى في توتي موسى نغيان كيس باتي فرعون عفتوت فرعون عاتك يستنياتم تبشان سنسان ناتي وأورثنا دالجفني القوم توت دالجفني توت أكم دالجفني الذين كانوا يستضعفون خلاف في فمن جتشو خنمني نمت إسان إلا كوي نسان أمت للافة لا في فمني فرعون عفتوت إسا أف خدم سيسو ملي وفجلت بولچو ملي تكا القرتني نمتهني اكنمات ملتنين جراتين لله فانم نسال لله في سوسن الكفن جدمال مشارق الارض ومغاربها بيدچيتي في سنسيل الكفن جراتو ربينك كنافو مال دينا چيتي موسى والعاقبه للمتقين ولكن صبرت جمري دبي صبر يو صبرتن ايمان جاني جچو بياف سنس دچي جچون كوني سلا بايو مافسين ساما جدامو كانامو باياسين سمسراتيمو باياسين سشامي جنن مراجد نيجر ربي ماجد مشارق الارض ومغاربها بايا دچي تي في سينا دچي لي اسان دالچيفني ماجد اك تاريخاتي لالنيو بكي جري موي هغانا في هغانا جدان سنيو تاريخ نسيت همان قف ولكن اك ايات اتي بايا دچي تي مشارق الارض بيدجيتي ومغاربها سينسيل ربين دالچسيججو التي باركنا فيها دچي سنسي كيستي بركه كغونيججو كميدان كيسانا ما بيان كميدان كيسچيزو كوندي سلا برباد مرتي كيسيرو كاشيني مرتي كيسچيزو يججا كايسي كيستي بركه غون وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا غوتمت جدا كلمه ربك جج ربي كيتي الحسنى تلتو كتاتي غاري كتاتي سون غوتمت جدا جيتي ربي كيتي اسين دالچفنا كربين جدينسون كربين اسين دالچفنا جچو بالام اساني سينسون اللي غوتمت على بني اسرائيل ور بني اسرائيل المان اسرائيل كنرت الما يعقوب كنرتي غوتمت جدا بما صبروا سببا وان اسان جنين نتني اوف سنيتي فجچا اسان اوف سني جنان ربين كن اساني كنيتجا ودمرنا بل سين جدوب داراغونيتو دمرنا ودمرنا داراغونيتو ما كان يصنع فرعون وقومه وان فرعون فتوت فرعون دليدسان وان إسان دچي كيستي دلغان وان إسان إجارن وان إسان قطني فجاسن وان أتاكلتي داك إسان دابن كان كل إسا دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وان فرعون فتوت إسا دليدسان هندا بلسيني وما كانوا يعرشون وان إسان جارن الليجر وان إسان جارن قصري تكهوج أهب قردة بكتي والقهني إتي بديدة لغن كإسان جارن وما كانوا يعرشون وما كانوا يبنونه من القصور قلقات أنر وان إسان جارن كانهن دا لويني بالسيني جارن دوب ربين كيدنا دلغان إسا أكاكرتن كان بودين ورّا كتاب ربي تتأمنوا دي أنبياء ربي كجيب سيسي هلاكته بود دي ورّ أبسي كتاب ربي قبطي دنيا اللي يود اللي ورّ ملكيتي شهيد يو جرات اللي عزيز تهي جرات كنافو ورّ إيمان رتي جرات ربي نها تاسسو ورّ همتو إيقات ربي نها قدو أكا كتاب ربي بولا جرات بولي وان كتاب الرافقة داجر الرافقة ربنا وعطاسسه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.